قناة فيصل الصفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب الخيار، وهو أقسام. الأول: خيار المجلس، يثبت في البيع والصلح بمعناه، والإجارة والصرف والسلم دون سائر العقود. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وصحبه أجمعين. أما بعد، لما ذكر المصنف رحمه الله باب الشروط في البيع، وهي شروط من وضع البشر يشترطونه فيما يريدون ما لم يكن محرما، عقب بعد ذلك في باب الخيار، حتى ولو لم يشترطه أحدهما فالإسلام جعل له ذلك، يعني كأنه شرط وضعه الإسلام له إلا إذا سقطه باختيار كما سيأتي. قوله باب الخيار يعني باب الاختيار للمشتري وللبائع، هل يستمر في البيع والشراء أم لا، يعني له الحق في عدم إتمام هذه الصفقة في البيع والشراء، في إتمام هذا العقد، وله حق الاستمرار فيه، فله الاختيار في ذلك. وهذا من محاسن الدين، حيث جعل للمشتري حق، حتى ولو أبرم العقد جعل له حق التريث والتأمل، وإن شاء فسخ العقد فله ذلك، وكذا البائع. مثال ذلك في الخيار، يعني له حق الاختيار، لو شخص في المعرض اشترى سيارة وهو جالس في مكتب المعرض وكتب المبايعة بإيجاب وقبول، وهو جالس بعد نصف ساعة وهو جالس في نفس المكان قال ما أريد البيع، لماذا؟ بطلت البيع، أبطلت البيع، لماذا؟ بدون سبب. نقول له الحق في ذلك، فهذا من محاسن الدين، فإن من استعجل في إبرام العقد في الشراء أو البيع له الحق في ذلك. وكذلك لو أن شخصا دخل عندك في بيتك وقال بيتك جميل أريدك أن تبيعني إياه، فقال بعتك إياه، ثم فكروا في نفس المكان في المجلس وقال لا أنا ما أريد أن أبيعك، لماذا؟ أعرضت عن البيع. نقول له ذلك، حتى ولو استلم المبلغ، حتى ولو كان فيه شهودا، فهذا من محاسن الدين. هو مثل أيضا لو أن شخصا في البقالة اشترى أغراضا وأعطاه المبلغ، ثم اتصل عليه أحد فقال لن أريد أغراضا، فراد إرجاعها الأغراض وقال أعطني المبلغ، فله ذلك، له حق الخيار. واضح؟ فمعنى الخيار يعني حق الاختيار في إتمام هذا العقد، سواء للبائع أو للمشتري. تمام؟ هذا باب الخيار. والخيار الإسلام جعل لك ثمانية أقسام من أقسام الخيار، المصنف رحمه الله ذكر سبعة وأغفل خيارا ثامنا يأتي إن شاء الله، فذكر المصنف منها سبعة. القسم الأول من الخيار خيار المجلس. معنى خيار المجلس يعني خيار المكان الذي فيه المتبايعان، المكان سواء سيارة، يعني لو شخص سافر من المدينة إلى مكة وهما في السيارة ركبا فقال له أريد أن أشتري بيتك، فقال بعتك، ولم ينزلا من السيارة، فلما اقتربا من مكة قال البائع لا أريد أن أبيعك عرض، لماذا؟ ما أريد، فله الحق في ذلك ما دام في مكان واحد، سواء سيارة كذلك طائرة في مدة مكانهما في الطائرة ما لم ينزلا، وكذلك لو كان في المكتب في العمل أو كان في البيت وهكذا. فقوله خيار المجلس يعني خيار المكان الذي فيه المتبايعان. والعقود تنقسم إلى ثلاث أقسام من ناحية خيار المجلس فيها: قسم لك فيه حق الخيار، وقسم ما في خيار أصلا ساقط لأن عقد لازم يمضي مباشرة، وقسم الخيار فيه مفتوح ما ينتهي، وهي العقود الجائزة. القسم الأول الذي فيه الخيار وهو خيار المجلس لك الحق في ذلك، وهي العقود اللازمة والتي جعل لك فيها الخيار، مثل بيع، إجارة، سلم، صرف وهكذا. تمام؟ رهن بالنسبة للمرتهن أو الراهن بالنسبة للراهن. وقسم أصلا ما في خيار، مثل العتق، لو شخص قال عبده اعتقتك وجه الله ثم هو في المجلس قال لا أعرض ما أريد أن أعتق، لا خلص، هذه ليس فيها خيار. كذلك النكاح، لو قال زوجتك بنتي فلانة فيه شهود ما في خيار، العقد يلزم. كذلك الوقف، لو أن شخصا قال وقفت داري فليس له حق الرجوع. كذلك الطلاق، لو شخص طلق زوجته ليس له حق الرجوع في ذلك. هذا القسم الذي ليس فيه خيار. القسم الثالث الخيار فيه مفتوح، سواء في مجلس انتهى المجلس قام المجلس بعد سنة سنتين الخيار مفتوح، وهي العقود الجائزة مثل وكالة. لو شخص وكلك لك الحق في أي لحظة تأتي لي تقول ما أريد أن أتوكل عنك، أريد أن أرد توكيلي لك ما أريد. ومثل الهبة مثلا إذا لم يكن فيها قبضا، لو قال شخص أنا أهبك سيارتي وهبتك سيارتي لكن ما أعطى السيارة، هذا عقد جائز، لكن لو استلم السيارة تلزم. وكذلك الوديعة، لو شخص أعطاك مثلا كتبا فلك الحق في أي لحظة أن تعيد الكتب التي قمت بها، تقول ما أريد أن أحفظ كتبك عندي خذها، فهو مفتوح سواء في المجلس أو سائر المجلس. كذلك العارية، عقد جائز، لو شخص أعطاك قلم ثم قال لو سمحت أعطني القلم عد لي قلم، فلك الحق أن تأخذ القلم متى ما شئت. واضح لكم؟ هذا عقد جائز بمعنى لك الحق في أي وقت أن ترجع عن ذلك العقد. المصنف رحمه الله يتكلم عن القسم الأول وهو الذي جعل فيه خيار المجلس، فما دمت في المجلس لك حق الرجوع عن هذا العقد، لذلك قال يثبت في البيع والصلح بمعناه والإجارة والصرف والسلم وغيرهما مما هو مثله، تمام، ما دمت في المجلس دون سائر العقود التي فصلناها لكم مثل الوقف ما فيها خيار، لأن عقد لازم، عتق، طلاق، نكاح، عقد لا عقود لازمة، ودون أيضا ما ليست عقودا لازمة وهي العقود الجائزة التي سبق لكم مثل وكالة، عارية، وديعة وهكذا. قوله الأول خيار المجلس، يعني الأول من الخيارات التي جعلها الإسلام لك خيار المجلس، فما دمت في المجلس لك حق الرجوع. والدليل النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار، يعني لهما حق الخيار في هذا المجلس، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما، والحديث البخاري ومسلم. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكان جميعا، إذا كان جميعا في المجلس ولم يتفرقا، والتفرق يأتي بنا عرف لأنه راجع العرف، وكان جميعا ما لم يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فقد وجب البيع، تمام، والحديث البخاري ومسلم. وخيار المجلس لا يجوز أن يتعمد الشخص الخروج من هذا المكان ليكون العقد لازما، فإن خرج أحدهما باختياره يلزم، أما هو يتعمد لإسقاط خيار الآخر ما يجوز، مثل ما قال مسلم لا يحل لمسلم أن يسقطه خشية أن يستقيله، والحديث الترمذي، يعني لا يحل المسلم أن يسقطه يقوم خشية أن يستقيله خشية أن يرجع عن هذا البيع ويقول أبطلت هذا البيع، يعني خشية أن يبطل البيع، تمام. فإن خرج باختيارهما، شخص أتى إليه في المكتب بين أضرم العقد ثم يريد أن يخرج باختياره فخرج، هنا خيار المجلس سقط فيلزم البيع، واضح. والمجلس حسب العرف في الطائرة هي مجلس الطائرة، حتى لو كانت الطائرة أنت في الطائرة 15 ساعة هذا يسمى مجلس، إذا نزل من الطائرة يسقط المجلس. وكذلك في العمل، لو شخص مع صاحبي في العمل في الغرفة 5 ساعات خيار المجلس يستمر 5 ساعات، أتيت المحل وقلت أريد هذه وأعطيت المبلغ ثم خرجت من الدكان وردت الرجوع يسقط الخيار. فإذا أراد صاحب المحل أن يقيلك من البيع ندبا منه فله ذلك وإلا لزم البيع. وإذا لم يكن هناك مجلس بينهما مثل الشراء عن طريق الانترنت أو الهاتف فنقول ليس في خيار مجلس، المسلم يقول ما لم يتفرقا وكانا جميعا، فإذا غلقت السماعة في الهاتف ينتهي الخيار، تمام. وكذلك الانترنت إذا انتهت الموبايل بينهما ينتهي العقد بينهم، لأن المسلم قال ما لم يتفرقا وكانا جميعا، فإذا لم يكونا جميعا فإذا أبرم العقد انتهى فلا خيار بينهما. لا يشترط بعد إغلاق الهاتف أن يتحرك أحدهما عن الآخر ليتم البيع ليلزم البيع، واضح. وكل مشتر له الحق في ذلك الخيار وكذلك البائع، فهو يأتي مع العقد شرطه أحدهما أو لم يشترطه، تمام، فلا حاجة لأن يشترطه أحدهما. ولو أن أحدهما أسقطه من البداية يعني قال أنا أريد أن أشتري هذه السيارة لكن أنا ما لي خيار، إذا بعتك لن أرجع، هنا أسقط. وكذلك المشتري لو قال أنا أريد أن أشتري ولو اشتريت لن أرجع عن بيع، هو ما لي خيار، يسقط. ولو قال جميعا، هذا متى أسقط؟ قبل العقد. ولو قال جميعا بعد العقد، بعني السيارة اشتريت، ثم قال أحدهما أنا وأنت ما لنا خيار، انتهينا، حتى ولم يتفرقا يسقط. تمام. وإذا أسقطه أحدهما البائع أو المشتري يبقى الخيار للآخر، فإذا قام أحدهما يلزم البيع، وقبل لا يلزم. واضح لكم؟ لذلك قال مصنف باب الخيار وهو أقسام، يعني هو أقسام ثمانية. الأول خيار المجلس، ويسمى خيار المجلس يعني لك الاختيار ما دمت في المجلس الذي أنت فيه، في المكان الذي أنت فيه. قال ويثبت في البيع، يعني خيار المجلس يكون هذا الخيار في عقد البيع، ويكون في البيع. والصلح بمعناه، يعني والصلح الذي بمعنى البيع، وهو كما سيأتي الصلح على إقرار، لأن الصلح ينقسم إلى قسمين، صلح على إقرار وصلح على إنكار. الذي بمعنى البيع هو الصلح على إقرار. مثال ذلك لو أتى شخص للآخر في بيته قال أنا أطلبك، أنا أقرضتك 100,000 ريال، يا أخي أعطيني 100,000 ريال. فقال نعم، 100,000 ريال لك حق، 100,000 عندي، لكن ما عندي مال الآن. فقال أعطني 50,000، ما أريد الباقي. الآن صلح على إقرار ومقرب المبلغ، فهنا خيار. فإذا كان في المجلس لو الذي أسقط المبلغ قال يا أخي أنا رأيت منك أنت متلاعب الآن، ما أريد أن أسقط عنك شيء، أريد 100 كاملة. فلو أتى إلى القاضي وقال يا أخي، وقال هو أسقط عني نصف المبلغ، القاضي يسأله متى أسقط عنك؟ فقال في المجلس. فتسأل الذي أسقطه، لما أسقطته هل عدت إلى عن الإسقاط؟ إذا قال نعم عدت عن الإسقاط، متى عدت في المجلس؟ فلا يعتبر، لأن له الخيار. واضح؟ هذا صلح الإقرار في دين، وفي عين مثلها. لو قال له مثلا يا أخي أنت أخذت مني 5 أقلام، فقال نعم صح، فقال أعطني 3 وأنا متنازل عن 2، ثم بعد ذلك قال لا ما أريد تنازل، أريد حقي كاملا 5 أقلام. واضح؟ هنا ما دام ما في المجلس له، أي المتنازل، الرجوع عن الذي تنازل عنه ويطالب ب5 الأقلام. حتى لو قال هو تنازل تسأل متى التنازل؟ فقال مجلس العقد هل رجعت عن هذا التنازل؟ إذا قال نعم فله حق الرجوع. واضح؟ ذلك قال والصلح بمعناه، يعني والصلح الذي من أقسام البيع، وهو الذي بمعنى البيع، وهو الصلح على إقرار لا الصلح على إنكار. وقال والإجارة، يعني عقد الإجارة لكل واحد منهما الخيار. مثال ذلك لو شخص في مكتب العقار وقال أريد أن أستأجر شقة، فقال هذه الشقة موجودة وهذا صاحب الشقة، فقال أجرتك الشقة، وكتب العقد بينهما. ثم صاحب الشقة قال ما أريد أن أجلك، أنا رجعت عن عقد الإجارة، له الحق في ذلك. وكذلك المستأجر قال والله أنا بطلت عن الإجارة لا أريدها، فقال المؤجر في عقد بيننا. نقول حتى ولو كان في عقد بينكما فما دمتا في مجلس العقد لكل واحد منكما الرجل. واضح؟ قالوا الإجارة والصرف، الصرف هو نوع من أنواع البيوع، لكن يفردونه العلماء لكثرة مسائله، وله بيع أصلا مثل ما قال مسلم يدا بيد سواء بسواء، فهو بيع. مثال ذلك لو ذهبت البنك وقلت له أنا معي 100,000 ريال أريد أن تصرفها لي بدولارات، فيصرف لك وأنت في مكان تقول ثم قلت لا ما أريد دولارات، أعطني مبلغ، لأن المبلغ الصرف عندكم قليل فأعطني إياه، له الحق الرجوع في ذلك. قال والسلم، كذلك السلم نوع من أنواع البيوع السلم، لكن الثمن معجل والسلعة مؤجلة، مثل مطعم الجامعة. لو شخص طالب عند الذي يبيع أوراق البيع فقال أعطني شهر كامل كوبونات شهر كامل مطعم بكم؟ ب100 ريال، وهو في المكان ما تحرك، قال ما أريد، أريد أن أشتري مطعم آخر، له ذلك، هذا السلام. واضح؟ قال دون سائر العقود التي ذكرناها لكم مثل العد والطلاق والنكاح أو العقود الجائزة مثل الوكالة وغيرها، بينا لكم ذلك. ولكل من المتبايعين الخيار ما لم يتفرقا عرفا بأبدانهما. قال ولكل من المتبايعين الخيار ما لم يتفرقا عرفا بأبدانهما. ولكل من المتبايعين يعني بيع ومشتري، سمي البائع بائعا والمشتري كذلك في سمي المشتري والبائع بائعا لكل، لأن كل واحد يمد باعه للآخر يعني ذراعه، هذا يعطيه المال وذاك يعطيه السلعة. ولكل واحد من المتبايعين الخيار يعني إبطال البيع، وللمشتري إبطال الشراء ما لم يتفرقا عرفا، يعني ما هو ضابط التفرق؟ نقول العرف، فما كان في الطائرة في الطائرة، في السيارة حتى ينزل من السيارة، المكتب المكتب، وهكذا. ما لم يتفرقا عرفا بأبدانهما، التفرق بالأبدان، في الهاتف ما يدخل فيه، والإنترنت كذلك. فإذا انتهت المكالمة بينهما نقول هنا انتهى العرف، انتهى الخيار الذي بينهما. وإن نفياه أو أسقطاه سقط، وإن أسقطه أحدهما بقي خيار الآخر، وإذا مضت مدته لزم البيع. قال وإن نفياه أو أسقطاه، وإن نفياه يعني قبل إبرام العقد، قبل أن يشتري قال أريد أن أشتري سيارة بشرط، ما في خيار، هو المشترك والبائع يقول ما في خيار، هنا نفيا الخيار، لا يريداني لا يريدانه. أو أسقطاه بعد العقد، اشتريت السيارة اشتريت، بعت بعت، تقول ما أريد خيار، فقال ما أريد الخيار، أو هذا قال أنا ما أريد خيار، فجلس في المكتب 5 ساعات، ثم بعد أن قبل أن يقوم قال أحدهم أريد الخيار ما أريد البيع، نقول لا أنت أسقطت، تمام. قال وإن أسقطه أحدهما بقي الخيار للآخر، يعني لو أسقط البائع أو المشتري والآخر ما أسقطه فله الحق في ذلك، بمعنى أن إسقاط أحدهما الخيار لا يسقط الآخر. ثم قال وإذا مضت مدته، يعني لو قال وإذا تفرقا أحسن، لأن المسلم يقول إذا تبايع الرجلان فكل واحد من خير ما لم يتفرقا، أي أن الخيار ليس له مدة وإنما حال مكان، وإذا مضت مدته لزم البيع ثم قال المسلم فقد وقع البيع، يتفرق ينتهي خيار المجلس. واضح لكم؟ نعم. الثاني أن يشترطاه في العقد مدة معلومة ولو طويلة، وابتداؤها من العقد، وإذا مضت مدته أو قطعاها بطل. سبق لكم أن أقسام الخيار 8 أقسام، وسبق القسم الأول هو خيار المجلس. اليوم يذكر المصنف رحمه الله القسم الثاني من أقسام الخيار، وهو خيار الشرط. خيار الشرط أن يشترط أحد المتبايعين مدة معلومة لزيادة خيار المجلس، ومثال ذلك لو شخص اشترى سيارة وقال صاحب المعرض أنا اشتري السيارة ولي الخيار إلى مدة أسبوع قد أفسخ البيع، واستلمها أستلم السيارة بعد أسبوع لكن لي الخيار إلى أسبوع أفكر هل أمضي العقد أم أفسخ العقد، فهنا جعل الخيار إلى أسبوع في فسخ العقد. والفرق بين خيار الشرط وخيار المجلس أن خيار المجلس لأحد المتبايعين الخيار حتى ولو لم يشترط، فالخيار ثابت في حق كل مشتري مثل ما قال مسلم البيعان بالخيار. أما خيار الشرط فلا يكون إلا إذا اشترطه أحدهم، هذا أمر. الأمر الثاني يعني خيار الشرط يعني خيار المجلس خيار شرعي وضع لك الإسلام، لا يسقط إلا إذا أسقط، يأتي مع كل عقد بيع والعقود السابقة كما ذكرناها لكم. أما خيار الشرط فلا يأتي إلا إذا اشترطته إلى شرطه أحد المتبايعين أو كلاهما. الفرق الثاني أن خيار المجلس في الغالب قصير، لأن كما سبق لكم ينتهي إذا تفرقا بأبدانهما، أما خيار الشرط فهو أطول من خيار المجلس، فلأحد المتبايعين أو كلاهما أن يشترط الخيار ولو سنة كاملة يفكر هل يمضي البيع أو يفسخ البيع. مثل لو قال شخص أنا أريد أن أشتري أرضا لكن لي الخيار 6 أشهر في خلال هذه الفترة أن أفسخ البيع لأني أنا أبحث عن أرض أخرى، إذا ما نسبتني الأرض الأخرى أخذ أرضك، فجعل الخيار لنفسه هنا 6 أشهر بعد أن أبرم العقد. واضح؟ أما خيار المجلس لا ينتهي إذا تفرقا بأبدانهما. فخيار الشرط هو طلب تمديد فترة خيار المجلس واضح؟ فهذا هو خيار الشرط. يعني إذا قلت ما هو خيار الشرط، فقل هو طلب تمديد، هو حقيقته طلب تمديد فترة خيار المجلس. واضح؟ إذن قد يتداخل الشرطان. مثال ذلك، لو قال شخص وهو جالس في المعرض: أنا أريد أن أشتري السيارة التي ستصل إليك بعد شهر، واشتريتها وهذا العقد بيني وبينك، ولي الخيار أفكر أسبوع. وهو جالس الآن عنده خيار مجلس، وهو أيضا خيار شرط. واضح؟ فلو قام من عنده يبقى خيار الشرط وينقضي خيار المجلس. إذن خيار المجلس وخيار الشرط يتفقان إذا كان الشخص ما زال في خيار المجلس. إذا انتهى خيار المجلس يبدأ خيار الشرط بعد ذلك، وفي خيار المجلس وخيار شرط أيضا لأنه داخل في تلك المدة. لذلك قال مصنف: الثاني، يعني الثاني من أقسام الخيار، خيار الشرط، وهو أن يشترطاه في العقد. أن يشترطاه يعني العقد أصلا تام، فأضفنا الشرط للسبب وهو العقد، فاشترطنا هذا الشرط من أجل العقد، وإلا فالعقد صحيح أصلا. فيشترطه أحد البائعين أو كلاهما لمصلحة يراها أحد الطرفين لنفسه. قال: أن يشترطاه في العقد، يعني إذا قيل ما هو محل الشرط هذا، متى يكون العقد الشرط صحيحا، حتى متى يكون العقد صحيحا إذا اشترطناه، هل أثناء العقد، قبل العقد، ولا بعد العقد. المصنف رحمه الله يرى أن الاشتراط يكون في العقد، تمام، بحيث أن قال: بعتك هذه السيارة، ويقول اشتريت، ويقول لي الخيار مدة شهر، يعني أثناء العقد، أثناء التبايع. ولو اشترطه قبل العقد على قول المصنف ما يصح، لأن المصنف قال يقول في العقد، وهو مذهب الحنابلة. فلو أن شخصا قال: أنا أريد أن أشتري السيارة، يتكلم مع شخص: أشتري منك سيارة ولي الخيار أسبوع أفكر، فقال: نعم تعال عندنا في المعرض غدا نكتب المبايعة. ثم أتيا في المعرض من الغد كتب المبايعة بناء على الخيار السابق. إذا الشرط يسري. وإذا كان الخيار في بعد العقد مدة يسيرة في المجلس، نقول له كذلك له أن يشترط على الصحيح ذلك. فلو قال: شريت السيارة بعتها، ثم رأى شخص يتحدث مع الآخر فقال لي الخيار مدة أسبوع، نقول له ذلك. فإذا كان قريبا منه من العقد فالعقد يسر. إذن محل شرط، محل خيار الشرط، نقول في العقد، ثناء العقد، فيصح قبل العقد وبعده، تمام. لذلك قال: أن يشترطاه في العقد. ثم بعد ذلك قال: وابتداؤه، قال مدة اشترطاه في العقد مدة معلومة ولو طويلة، يعني يشترط تحديد المدة، شهر، أسبوع، ساعة، سنة، وهكذا. فلا بد أن يحدد الزمن في الخيار. فلو قال شخص: أنا أشتري هذه السيارة لكن لي الخيار الشرط، متى؟ قال: إذا أتى يوم حار، حر ولا برد أو مطر، ينتهي الخيار. نقول له: هنا مدة مجهولة، ما يعلم متى يأتي اليوم شديد البرودة أو المطر ونحو ذلك، فهذا الزمن مجهول. أو يقول شخص: أشتري هذه السيارة ولي الخيار إذا تزوج فلان، متى يتزوج ما نعلم. واضح؟ فلا قول مصنف المدة المجهولة لا يصح فيها الشرط. ويرى ابن القيم رحمه الله أن المدة المجهولة في خيار الشرط يصح، ويحمل كلامه هذا فيما إذا كان هذا المجهول يؤال إلى العلم. مثل لو قال شخص: أنا أشتري هذه السيارة المعرض، أشتري منك هذه السيارة ولي الخيار إذا خرجت نتيجة ابني، فخروج النتيجة تكون معلومة في الغالب محددة بعد أسبوع أو أسبوعين أو شهر فيعرف، فمآل هذا الجهالة إلى العلم فهي جهالة يسيرة. قال: مدة معلومة، نقول ولو مجهولة لكن الجهالة فيها يسيرة. قال: ولو طالت، يعني لو كان قال: أنا أشتري هذا منك العقد، أشتري منك هذه الأرض ولي الخيار مدة سنة لأني أنا أعمر بيتا آخر، فقد أفسخ هذا البيع لنحتاج إلى المبلغ، نقول له ذلك، تمام. ثم ذكر ما هو ابتداء هذا الخيار ومتى ينتهي هذا الخيار. قال: ابتداؤها من العقد. لماذا قال من العقد؟ من العقد لأن المؤلف يرى أن الاشتراط لا يكون إلا في العقد، فخيار الشرط يبدأ من حين إبرام العقد. فلو مثل قال لي الخيار مدة شهر، فمن حين العقد يعطى الخيار مدة شهر. قال: وابتداؤها، يعني ابتداء مدة خيار الشرط من العقد. قال: وإذا قطعه، وإذا انتهت مدته أو قطعه بطل البيع. وإذا انتهت مدته، يعني مثلا قال شهر خلاص ينتهي الشرط، هنا قال بطل البيع. والمصنف جمع بين الانتهاء والقطع في البطلان باب الاختصار. وللأصل إذا انتهى العقد إذا انتهى الشرط ما نقول يبطل الشرط، إنما نقول يلزم البيع. لذلك لو قال مصنف وإذا انتهت وإذا مضت مدته لزم أو قطعاه بطل فيصح، يعني تكون عبارة أدق. لكن مصنف جمع بين الاثنين المضي المدة والقطع والحكم فيها بالبطلان باب الاختصار، يعني بطل إذا قطعه، أما الأول فيلزم البيع. فلا نقول أن معناه يبطل الشرط، لا، وإنما يلزم البيع. يعني لو قال شخص لآخر أنا أريد أن أشتري منك هذا الكتاب ولي الخيار 10 أيام قد أرجع عن هذا الشراء، فإذا انتهت 10 أيام يلزم البيع. لو أتى في اليوم 11 قال أعطني مبلغ وخذ الكتاب، نقول لا، البيع لزم، تمام. ولا نقول الشرط بطل، وإنما نقول انقطع. قال وإذا مضت مدته أو قطعاه، يعني إذا قطع الشرط خيار الشرط البائع أو المشتري بطل، يعني بطل الشرط ولزم البيع. فلو أن شخصا قال أريد أن أذهب بمعرض السيارة وقال أريد أن أشتري سيارة ولي الخيار أسبوع، ثم بعد يومين قال خلاص أنا أريد شراء السيارة، الخيار أريد أن أعطي له، ما وجدت أفضل من سيارتي، خلاص هنا انتهى خيار الشرط ويلزم البيع، واضح؟ ثم بعد ذلك ذكر المصنف رحمه الله ما هي العقود التي يثبت بها أو يدخل فيها خيار الشرط. شيخ الإسلام يرى أن خيار الشرط يثبت في جميع العقود، نكاح، هبة، وقف، وكالة، سواء عقد لازم، عقد جائز أو لازم من أحدهما كالرهن، في الراهن والمرتهن، وفي الإجارة، وهكذا. وهذه قاعدة عن شيخ الإسلام رحمه الله. لكن أرى ينظر في الوقف، هل الوقف في خيار؟ أقول ما في خيار. لو علقه معلقا على غير الموت يبطل، وبالموت يبقى الثلث، وكون تعليقه الوقف على الشرط في نظر. ويثبت في البيع والصلح بمعناه والإجارة في الذمة أو على مدة لا تلي العقد. فقوله ويثبت في البيع، يعني خيار الشرط يثبت في البيع، فكل عقد بيع لكل أحد من المتبايعين أن يشترط خيار الشرط. قال والإجارة في الذمة، معنى والصلح بمعنى، والصلح بمعناه الصلح بمعنى، ويعني والصلح الذي هو بمعنى البيع وهو الصلح على إقرار، كما سبق لكم الصلح ينقسم قسم، صلح على إقرار وصلح على إنكار، ويأتي إن شاء الله في باب الصلح. والذي بمعنى البيع هو الصلح على إقرار. كيف معنى إقرار؟ لو قال شخص أنا أطالبك ب100,000 أعطني، أنا أطالبك ب100,000، فقال نعم أنا في ذمتي لك 100,000 لكن أنا رجل فقير ما عندي، فيقول أنا أصالحك على أعطني نصفه وأنا متنازل لك عن الباقي، فتصالح على إسقاط النصف. فلو قال صاحب المبلغ أنا أسقط عنك نصف المبلغ لكن لي الخيار مدة أسبوع أفكر، هل أسقطه أو ما أسقطه؟ نقول له الحق في ذلك، تمام. هذا معنى الصلح بمعنى، أي والصلح الذي بمعنى البيع وهو الصلح على إقرار. قال والإجارة في الذمة، يعني الإجارة التي لم يبدأ المستأجر العمل فيه. كيف؟ عندنا إجارة منجزة وإجارة في الذمة. إجارة منجزة لو شخص قلت له احمل الخشب من هذا المكان هذا ثم حمل هذا الخشب الآن، حمل، هذه إجارة ليست في الذمة، حالا حمل. قسم الثاني إجارة في الذمة، مثل تقول للشخص أريد أن، أنا عندي أرض أريد أن تبني فيها جدارا، فيقول ذلك الشخص أنا ابن الجدار ببدأ فيه بعد أسبوع، هل بدأ؟ لا، إجارة في الذمة، عقد بينهما عقد والإجارة في الذمة إلى الآن ما حدث. ومثل لو تعطي ثوبك الخياط وتقول فصل هذا الثوب، فيقول بعد أسبوع ينتهي، هل بدأ فيه؟ لا، يبدأ فيه بعد أيام. ومثل لو تريد أن تستأجر سيارة فيقول لك ما عندنا سيارات اليوم، غدا إن شاء الله نحضر السيارة، ما أتى الوقت، واضح؟ هنا إجارة في الذمة. خيار الشرط يصح في الإجارة في الذمة، يعني لو ذهبت خياط قلت له خذ هذا الثوب وفصل هذا الثوب، فقال لك الخياط ما عندي معنى أفصل هذا الثوب لكن لي الخيار مدة 3 أيام قد أفصله وقد ما فصل، يعني يريد السفر، فهنا جعل له خيار، واضح؟ فالإجارة في الذمة يصح فيها خيار الشرط، وكذا العكس ثوب المستاجر طلب، فقال فصل هذا الثوب، لكن لو ما انتهيت منها بعد شهر، لو ما انتهيت من الثوب منها بعد أسبوع، أنا بفكر مدة يومين إن قد أسافر، فأخذ منك ثوب بدون تفسير ونلغي العقد، نقول له ذلك، تمام؟ هذا الإجارة في الذمة، يعني ما إلى الآن ما عملها. قال أو مدة تلي العقد، معنى هذه العبارة فيها يعني فيها غموض بالنسبة لوضع المصنف، عبارة غير واضحة فيها. أو مدة تلي العقد يعني والإجارة التي تلي مدة العقد يصح فيها الخيار، يعني والإجارة التي يبدأ موعدها بعد انتهاء خيار الشرط، هذا معنى. يعني لو قال أو مدة تلي العقد، أو قال أو مدة الأجرة التي تبدأ بعد نهاية خيار الشرط. مثال ذلك، لو أنت شخص في رمضان أتيت لمكتب عقاري، تمام، وتريد أن تستأجر منه بيتا، متى تريد استئجار هذا البيت؟ اتفقتما أنت وإياه العقد يكون في 1/1، تمام. فإذا قلت لي الخيار إلى نهاية شهر شوال، العقد متى يبدأ؟ هل بدأ العقد؟ ما بدأ العقد، يبدأ العقد في 1/1، فهنا الشرط صحيح، لأن الإجارة تبدأ بعد أن ينتهي العقد، واضح؟ بعد أن ينتهي خيار الشرط. خيار الشرط متى ينتهي؟ في نهاية شوال، وعقد الأجرة يبدأ في 1/1، هي صح الشرط. صيغة أخرى لا تصح التي يحترز منها المصنف، لو أنت وإياه في رمضان قلت له الأجرة تبدأ في 1/1، لكن لي الخيار أفكر إلى شهر 2، فمعناته إلى شهر 2 الأجرة متى تبدأ؟ 1/1، وأنت قلت سوف أفكر إلى شهر 2، عندنا شهر كامل وشهر محرم، الأجرة صاحب العقار لا ينتفع بها لأن لك الخيار، فلا يعلم هل تريدها أو ما تريده، تمام؟ وأنت أيضا لا تستفيد منها لأن العقد معلق بالخيار، فقد تفسخ هذا العقد. فلو فسخ هذا العقد ثم أتيتها أنت في شهر 2 قلت له ما أريد أن أستأجر، وجدت شقة بيتا أفضل من هذا البيت، معناته الشهر هذا ذهب هباء على صاحب البيت، وأنت أيضا ما انتفعت منه لأن جعلت لك فيه الخيار، أو انتفعت منه لكن ما أعطيت الرجل حقه لأن لك الخيار ففسخت الأجرة، هذا معنى. قال أو مدة تلي العقد، فإذا كان خيار الشرط يدخل في عقد الأجرة لا يصح هذا الخيار، هذا معنى العبارة. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يصح خيار الشرط في الأجرة في المدة التي في الأجرة، وتعتبر هذه المدة له أي لصاحب البيت أجرة، مثلا جلس شهر والبيت في السنة 12 نقول المستأجر يدفع للمالك 1000 أجرة، مثل 1000 ريال في مثل هذه الحالة، واضح لكم؟ لذلك قال أو مدة تلي العقد، يعني يصح خيار الشرط بشرط ألا يمتد الخيار إلى وقت بداية الأجرة، واضح لكم؟ هذا معنى هذه العبارة. ولو قلنا إنه يصح الخيار في ذلك وله أجرة المثل، فهذا هو قول لبعض العلماء. وقال المصنف أنه لا يصح لأن يفوت عليه المنفعة، يعني بائع المستأجر لا يستفيد من الشقة، وأنت كذلك قد لا تستفيد أو تضر صاحب الشقة، فقد تسكن فيها إن تقول إذا انتهى الشرط، تقول انتهى الشرط ما عجبك في هذا البيت، فتخرج فيتضرر المؤجر من ذلك، واضح لكم؟ فتبين مما سبق أن خيار الشرط هو حق للمتبايعين يشترطاه إذا أرادا، وأن مدته تبدأ من العقد وينتهي إذا مضت مدته أو قطعاه، أي البائع أو المشتري، وأن خيار الشرط يصح في البيع وفي الإجارة التي في الذمة وفي الصلح الذي بمعنى البيع. نعم، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.